من الصبح إلى العشاء. الجزء السادس صفحة 506. الأسلوب الثالث أن يبدأ بآية من كتاب الله تعالى تناسب الحال، كما كتب القاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الخليفة المستضيف ببغداد ببشرى بفتح بلد من بلاد النوبة والنصرة عليه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، سلام قولا من رب الرحيم، فروح وريحان وجنة نعيم، وصلاة يتبعها تسليم، وكأس يمزجها تنسيم، وذكر من الله سبحانه في الملأ الأعلى، ورحمة الله وبركاته معلومة من النشأة الأولى على مولانا الإمام المستضيء بالله المستضاء بأنواره، المستضاف بداره، الداعي للحق وإلى طريق المستقيم، الراعي للخلق كما يرعى النسيم النسيم، العام فضله، التام عدله، المطروق مورد فناءه، المصدوق في مورد ثناءه، المحقوق من كل ولي بولائه، ابن السادة الغر والقاضي الزهر والزاد الحمص والشادة للحق على الأس، سقاط الكوثر ودمزم والسحاب، وولاة الموسم والموقف والكتاب، والموصول الأنساب يوم إذا نفخ في الصور فلا أنساب، والصابرون على حساب أنفسهم فهم الذين يؤتون أجرهم بغير حساب، مملوك العتابات الشريفة وعبدها، ومن اشتمل على خاطره ولاؤها وودها، وكانت المشاهدة لأنوار العلية والتي يوردها، ومن يقرن بفرض الله تعالى فرضها ويصادق بطاعته إلى جنة وصفها الله تعالى بقوله وجنة عرضها يلثم وجه ترابها ويرى على بعد دارها الأنوار التي ترى بها، ويقف لديها وقوف الخاضع، ويضع أثقال الآثام عن ظهري منها بأشرف المواضع للواضح، ويخبط إليها إخبات الطائع الطائع، ويرجو فضلها رجاء الطامع الطامع. ولولا أن الكتاب حجاب بينها وبين المهابة التي تحول بين المرء وقلبه والجلال التي هو في تعظيمها على نور من ربه لكان خاطره في قبضة الهلع أسيرا، ولا نقلب إليه البصر خاسعا حسيرا، ولكن قلمه قد تشاجع إن كان لسانه عن الإنابة قد راجع، فيقول إن الله قد رفع ملة الإسلام عن الملل، وكفل نصرها وكفى ما كفل، وحمى ملكها وحمل، وجعل لها الأرض بأيدي المخالفين ودائع، ومكن يده في من عناقين فهي إما تعقد الأغلال أو تصوغ الصنائع، والحق بها قائم العمود، والسيف الكفاية لازم الغموض، والبشائر تمسك الصباح وتخلق الدجى، والخيل على طور ما تشتمل الوحى تنتعل الوجه، والأيام ظاهرة والآيات باهرة، وعزة أوليائها قاهرة وذلة أعدائها ظاهرة، وعنايات الله لديها متوالية متظاهرة، إذا تغرب اسمها يوما عن منبر أعيد إلى وطنه غدا، وإذا أوقدت نار فتنة في معصيتها أوقدت في طاعتها نار هدى، وقد كان النيل قدما فرط عن الفرات أبناؤهم، وتحصنت غلل المؤمنين عنهم فلم يتغلغل إليها ماءهم، وكادت السماء لا تعينه بمطرها، والأرض لا توشيه بظهرها، والأعناق قد تقاصر دون الراجين بدو منغصيها، والقلوب قد لاذت بأفكار الجدار مبغضيها، والأوثان منصوبة، والآيات مقصوبة، والديان بغير أكفائها من الهامات معصوبة، والدين أديانا، والمذكورون بالآيات يخرون عليها صما وعميانا، والعادلون بالله قد وطنوا ألسنة وصرحوا عقائد، والمعتدون قد أضلوا فعالا وضلوا مقاصد، وكراسي خلافة الله قد ألقي عليها أجساد كانت تقعد منها مقاعد، ومنابر كلمات الله قد كاد كيدهم يأتي بنيانها من القواعد، وجرت على بنوة النبوة أشد نبوة، وقصرت الأيدي فلا حد صوت ولا حد سطوة ثم قصت قلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وغرت الأيام وما وعد، وأوردت الهمم وما أصدر، وطغى طوفان الطغيان ولا عاصم، وسمى بناء البهتان ولا هادم، وضاقت الصدور ورحلت بغليلها إلى القبور، وظن أن طي دولتهم معذوق بالنشور، حتى إذا جلاها الله لوقتها وأنجز جموع الضلال إلى معاد شتها، وأراهم آية معدلته، وما نريه من آية إلا هي أكبر من أختها، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كانت نعمة من الله يمنها على المملوك المملوك أن أنجبته من بين أهل أرضه وانتخبه لإقامة ما أمات الباطل من فرضه، ويسره لما يسره من نصرة الحق وأهله، وبشره بما بشره من لواء النصر ومد في ظله، وألهمه الهمة التي افترع منها بكرا، ومنحه النصرة فما يستطيع العدو صرفا ولا نصرا. مكنه من صياصيهم فحلها، ومن دمائهم فطلها، ومن سيوفهم ففلها، ومن أقدامهم فاستذلها، ومن منابر دعائهم فعجل تداعيها، ومن أنفس أعدائهم فأكثر تناعيها، وأبرد الذي كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ويسر الذين كتب لهم العفو إلى منافعهم، ونصر خرازات الملك من ديانها، ووضع على يده وبلسانه ما زورته من أنسابها، وحاسبها فأظهر زيف حسابها، ونقلها من ظهور إسرتها إلى بطون ترابها، وعمد إلى أهل دعوتها الذين بسقوا بسوق النخل فأعلاهم على جذوعها، وحملت قلوبهم فوفى الحقد فأخرجها من أكمام طلوعها. فهل ترى لهم من باقية، أو تسمع لهم من لاغية، أو تجد إليهم من صاخية؟ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أو مساكينهم، وحصدوا حصد الحشيد، ثم لا تخاف سيوفهم ولا سكاكينهم، واستزلوا على من عقاب اللوح، وسجنوا في الهم من طول مداومة عقاب الروح، ثم تداركوا إلى الضرب، واشتركوا في الشرك، وأقفرت منهم عراس، وزهدت فيهم خواص، وعلم أن ليس لله غالب، وأن ليس يفوته طالب، وأن الملك الملك لله وحده، وأن الويل لمن تجاوز أمره وحده. وكان المملوك ممن عطل من أوثانهم وعطل من أديانهم، فإذا بحسنه ينظر إلى حسنات خليل الله صلى الله عليه وسلم في كيده الأصنام وتكفيرها، وتضليله عابديها وتكفيرها، وعمد المملوك إلى المحاض فجمعها، وإلى المنابر فرفعها، والجمعة فأطاع من شرعها، وأسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصلها باسمه وما قطعها، وعمومته رضوان الله عليهم فتلاها له وأتبعها، وأشاد باسم أمير المؤمنين لتكون الصلاة جامعة والذكرى شاملة والإمامة للجماعة شارعة، وللهداية للضلالة صارعة. فعادت للملة أعيان، واخضرت للمنبر أعواد، وأنجز للأمة ميعاد. وبعد ذلك تحاشدت أولياء الذاهبين وتنادت وتساعد، ثم نحو مستقر المملوك وتعادت. وإذ زين لهم الشيطان عملهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما طرأت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم. وكانوا حجة حامية من بني حام كالجراد أرجلا، إلا أن الله أصلها بنيراني، وكالماء مدا إلا أن الله أغرقها بطوفاني، وكالنمل لولا وطرقا إلا أن الله حطمها بسليماني، مع من انضم إليهم من ألفاف وأطراف وأوشام وأوباش، من جندي كتبه سيفه ذله وطرده عن مواقف الكرام وبمحال الخزي أحله، ومن أرمني كانوا يفزعون إلى نصرة نصرانيته ويعتمدون منه على ابن معموديته، ومن عامي أجابهم لفرط عماه وتفريط عاميته، فملأ العيون سوادهم الأعظم ورآهم بأس الله الذي لا يرد عمن أجرم، فأمطرت السيوف مطرا كان غثاء لسيوله الجوارح، وعصفت بهم الأعن عصفا كانوا هباء لوحده العواصف، فظلت أعناقهم لها خاضعين، وعوتبت الأنفس والأرؤس فقالت آتينا طائعين، وظلت قحاف بني حام تحت غربان الفلا غربان، وشهدت ظلمات بعضها فوق بعض أفعالا وألوانا، وصفت موارد السلطان من القذى، وطفئ ذلك الفحم فلا يجد النفاق بعده ما تتعلق به الجذى، وبلغت الغايات في كشف كل أذى لا بضرب موعد يقال فيه إذا، وكاتب المملوك واسم أمير المؤمنين قد كتب سطره على جبين النقدين، وسمع لفظه من فم المنبرين بالبلدين، ومد كل منبر يدا بل يدين، فحين سمع الناس قالوا حقا ما قالوا ذو اليدين، وصارت تلك الأسماء دبر الآذان ووراء الظهور، وحصلت المحبة العباسية سرا من أسرار القلوب، إذا أصل ما في الصدور، والفرائض مباعة متابعة وافية بعهده متوافية، داخلون في الحق أفواجا سالكون منه شرعة ومنهاجا، والحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين إماما لخلقه، وارثا لأرضه، ولم ينذر فوق الأرض منازعا لحقه ولا منحا ملاهبا لأرضه، واتجع له الحق الذي كان نادم، ورد عليه الأمر الذي لم يكن له غير الله راد، وبلغ كل مؤمن من أعلى كلمة الإيمان به ما كان له واد، وأخذ بيد انتقامه من كان عن سبيله صادا. والإسلام قد استمر كنشأته، والزمان قد استدار كهيئته، والحق قد قر في نصابه، والأمر قد فر عن صوابه، فقد وصف الله قرار له بضمانه، وأخذ بيده ما روي عن ابن عمه صلى الله عليه وسلم وأصفى من لسانه. فالحمد لله الذي صدقه وعده وأورثه الأرض وحده، وجدد علاه وأعلى جده، وأسعد نجمه وأنجم سعده، ووعده نجحه وأنجح وعده، وأورده وصفه وأصفى ورده. الملوك ينتظر الأمثلة ليتمثلها، والأمان ليتحملها، والتقليدات المطاعة ليتلوها، والتشريفات الشريفة ليبلوها، والسواد ليجلي الحلف عن ضمائر المبطلين، والسيف الحالي لحكمه في رقاب المعطلين، وللآراء الشريفة فصل برهانها وفضل سلطانها، وأمرها الذي لا يخرج حين يخرج عن عز الملة وتوطيد بنيانها، وعزمها الذي يرفع حين يرفع ظلمة أدخنها إن شاء الله تعالى.